لكل زوجة معذبة، لكل بنت متعبة، لكل امرأة محرومة، أبشري أبشري بزوال كل هذا، فالدنيا عمرها قصير والجنة الموعد. أنا عايزك يا بنتي يا طيبة يا طيبة تسجلي الأصلين دول، الأصل الأولاني أبشري أبشري فالدنيا مرحلة ثم الجنة، ثم الجنة. سجل الأصل الثاني، إذا كان الهدف الجنة فالعمل الصالح جنة الدنيا. إلى ابنتي المسلمة بنيتي كوني طيبة طيبة طيبة بكل معاني الكلمة، طاهرة نظيفة جميلة ظاهرا وباطنا أمامه ومن خلفه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كوني طيبة، طيبة اللسان، طيبة القلب، طيبة المشاعر، طيبة الأحلام والآمال، طيبة في ردود الأفعال. كوني طيبة. كوني أما تستقي الأجيال منها، من رحيق الخير، من هدي الحبيبِ.